بطرا ورياء ما عشت، لا سمعه من حجي ارجو، بل حجي لله نويت. لا اقصد من حجي ابدا بطرا ورياء ما عشت، لا سمعه من حجي ارجو، بل حجي لله نويت. فاغفر يا رب اذا عدت من حجي واقبل ما طفت. اغفر يا رب اذا عدت من حجي واقبل ما طفت. في الحج مواقف ايمان، وجلال هيج وجداني، وجمال بانت بهجته من بيت الله الدياني. الحج مواقف ايمان، وجلال هيج وجداني، وجمال بانت بهجته من بيت الله الدياني. فازددت بربي ايقانا، وتسامى بالحب جناني.